ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك وكان هو الإمام المطلق ولم يربع. التأويل الثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية وكثر فيها المساكن في عهده ولم يكن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل كانت فضاء، ولهذا قيل له يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بناء يضلك من الحر؟ فقال لا، منى مناخ من سبق. فتأول عثمان أن القصر إنما يكون حال السفر، ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مكة عشرا يقصر الصلاة. التأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة فسماه مقيما والمقيم غير المسافر، ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم مكة عشرا يقصر الصلاة، وأقام منى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة. التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة، فلهذا أتم ثم بدأ له أن يرجع إلى المدينة، وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى، فإن عثمان بن عفان من المهاجرين الأولين، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من الإقامة بمكة بعد نسكه ورخص له فيها ثلاثة أيام فقط، فلم يكن عثمان ليقيم بها، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما رخص فيها ثلاثة، وذلك لأنهم تركوها لله، وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته، وقال لعمر لا تشتريها ولا تعد في صدقتك، فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالثمن. التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى، والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم، وروي في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى كلمة ابن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال صلى عثمان بأهل منى أربعة، وقال أيها الناس لما قدمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلد فليصلي به صلاة مقيم، رواه الإمام أحمد في مسنده وعبد الله بن الزبير الحمدي في مسنده أيضا، وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة ابن إبراهيم، قال أبو البركات بن تيمية ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين، وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما، وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. وقد اعتذر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت أم المؤمنين فحيث نزلت فكأنه وطنها، وهذا أيضا اعتذار ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين أيضا، وأمومة أزواجه فرع على أبوته، ولم يكن يقصر بهذا السبب. وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها لو صليت ركعتين، فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي. قال الشافعي ولو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم، وقد قالت عائشة كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم في السفر وقصر. ثم روى عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر وأتم. الذين لهم بصيرة يعرفون حقيقة حياته وحقيقة معيشته يشهدون بأن فعلا فلان أصابته فاقة، يعني ليس عنده ما يكفي حاجته. في هذه الحالة لا نقول طير في السماء ولا نقول أنت سوي كذا، لا، له الحق في أن يسأل ويأخذ حتى يسد حاجته. وهذا في هذا الحديث من بيان وجوب التعفف وإعطاء الفرد المسلم في الحاجة حقه وتعاون المجتمع على هذه الحالات، وبالله تعالى التوفيق. ومن هنا يا إخوان تجدون في المحاكم إذا ادعى إنسان إعسارا، وادعاء الإعسار لا يكون إلا في المدين، أعسر في نفقة شرعية، أعسر في نفقة سفة، أعسر في أمر مما يخصه هو، يطلب منهم في المحاكم تقديم ثلاثة شهود واثنان يزكيان الشهود على صدقهم وأمانتهم ومعرفتهم إياه.